الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. تقول السائلة إن زوجها قد رأى لها محادثة بينها وبين ابن خالة لها على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. تقول بعد أن رأى هذه المحادثة حلف يمينا بالطلاق ثلاثا إذا تكلمت أو رأى أنها تراسل أي رجل من غير المحارم، وقال لها بالحرف الواحد: أنت طالق بالثلاث إذا حكيت أو رأيت أو تواصلت مع أي رجل غريب عنك ما عدا والداك وإخوتك ومن هم من الأرحام أو المحارم. تقول: والآن زارنا ابن إخوة لزوجي وجاءوا لزيارتنا وتكلم معي وتكلمت معه، وعندما سألت زوجي وقلت له عن يمين الطلاق قال لي إنه لم ينوي على ابن أخوه على ابن أخيه مع العلم أن ابن أخيه لا يقربه وهو غير محرم. تقول: فهل يقع الطلاق وهل يجب عليها أن تذهب إلى بلدها أم تبقى مع هذا الزوج؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأيمان تبنى على الأغراض والمقاصد لا على مجرد الألفاظ والمباني، فإذا كان لفظ اليمين عاما ونية الحالف خاصة فإن المعتمد خصوص نيته لا عموم لفظه، وإذا كان لفظه خاصا ونيته عامة فإن المعتبر عموم نيته لا خصوص لفظه. فإذا النية ترد إلى مقاصد الشخص ونيته والباعث له على هذه اليمين لا على النظر أو الوقوف عند مجرد ألفاظه عموما وخصوصا، وإنما العبرة بالنظر في مقاصده عموما وخصوصا. وبناء على ذلك فالذي حمل زوجك على هذه اليمين إنما هو منعك وتهديدك وتخويفك في الكلام فيما يقتضي الريبة، في الأمور التي تقتضي الريبة، فيمينه محمولة على مخاطبتك للرجال إذا كان ثمة ريبة، وأما مخاطبتك للرجال الأجانب عنك فيما لا ريبة فيه ولا فتنة فإن ذلك لا تتضمنه يمينه. وبناء على ذلك فإن طلاقه الذي علقه بهذا الشرط لا يقع، وإنما هو منزل منزلة اليمين، واليمين لا تزال جارية في ذمته، ولا تعتبرين قد خالفت مقتضى يمينه لما كلمت ابن أخي زوجك حتى وإن كان أجنبيا عنك، لأن مكالمتك له ليست متضمنة للريبة والفتنة والمعاكسة. ثم أوصيك أيتها الكريمة أن تكوني أنت أول من يحفظ عرضك وأول من يحفظ حياءك وأنوثتك وسمعتك وسمعة أهلك وزوجك، واتق الله ولا تحتاجي إلى من يحلف عليك حتى تكوني محافظة على عرضك، فأنت المسؤولة في المقام الأول أمام الله عز وجل ثم أمام الناس عن سمعتك وعن عرضك، فاتق الله واكتفي بزوجك، وإذا بدا منه شيء من التقصير فصرحي له بالأمور التي تريدينها منه حتى تكفي نفسك عن أمور لا تحمد عقباها فيما بعد. والخلاصة أن يمينه لا تزال مشغولة ذمته بها ولا يقع بها طلاق ولا تجب عليه بذلك كفارة، والله أعلم.